يسوع كيف ندير بس نحبس ما قاصدش نبكي حاسبك يجبك بلا حاس يا حسن وانا يا ديك لميمة يا دي شالف قلبي يدو بالبيع الصيف يا حسنة وانا يا ديك لميمة يا دي مفبالة يا ديك لحنينة ما يسمح ليلة من والدينا حبك يا حمرة بليالي شالف قلبي يدوب البيع الصيف.